بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فحق سجن سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وعن ندم بيسي أصنامتي أي عابد الدرين قريش waxaas marka magacyo mujarrad inay ahaayeen ayagu ay magacaabeen oo wax daliil iyo xujo isan u haysan mala ay ku raaceen iyo naftooda waxay rabtay hanuunkiiba u yimid xagga Rabbi mana ay saraacin wa kam min malaikin fi samawati wa ala tusinaya dadka malaa'ikta ilaahi maratay u dhaweeda muqarrabiinta ahad waxa la shafaacadoodu waxa ma tarayso illa ilaahi inuu idno qofkii uu doono oo raali uu ka noqdo inuu shafaacan moogi sida marka asnaamtan ay leeyeen shafaaca oo rajaynayna ama waxba aan maartay ka rabna ayadoo cibaadadooda loo ogolaan oo loo idnin bal laga reebay rususha carabkooda قال إن وجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبادة الله إلا قربي مرق عبادة غير الله بإليه مالين وكم بضنا من ملك الملك في السماوات كسغا لا تغني شفاعتهم شيئا ملائك تاسوا شفاعة وذا يرقد وذا وحبائسا كترين حق ربي إلا من بعد أن يأذن الله إلهي مركو أقلاده لمن يشاء قفك أودانه إن الشفاعان ويرضى رالي لكنه شفاعة مركو اللباء قيضات قفك شفاعة يا إلهي رالي كنه قفك أشفاعة يا الله إذن اللباء صلى الله عليه وسلم وراهنا وصريح يقولتها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لغو مرمو قفك أمرك شفاعة يا إلهي إنه شفاعة ديسة وإذن لاصي غفا إنه شفاعة قفك شفاعة يرهال لغي هذه مركة ملائكتي مقربين تأساس نغذان سيدا مركة من ama maratay geed ama dhagax ay shafaaca uga raadinayaan sanam aan ilaahay aqtiisa qiimo ku lahayn kuwa qiimaha ku lahaa ilaahay aqtiisa baan loo ogolayn ilaa in loo fasaxo moogi wa kam badana min malakin malak min malaa'ika laga wada jamaa fi samaawati kusugan la tughni shafaa'atuhum malakaas markii inuu malaa'ig yahay شفاعته ما كرهنا سال الجمعيه ملائكته سو شفاعته شيئا وحرائسا تركرين الا من بعد ان يأذن الله الهي مركو اذنه لمن يشاء وقفه دونه ويرضى ارالك يهي موغي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى الهي انكر يا مشركين تا مغعابد ملائكته يكون مغعابين دمر مغعود وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ملائكتي الدومضة مارتع الله أهاي والرحمن الدومديس أهاي هوان بكم مغعابين ووحليين الملائكة بنات الله أشهدوا خلقهم مرك الله أبوري inay dumar yihiin mayaga marxaati ka ahay satuqtu shahadatu ma yusalu waxaas marka waa loo qoraya lama deynayo waa la weydiinaya suratu zukhrufan kusamarnay innal ladina kuwa la yu'minuna an aminsanayn rumaysnayn bil akhirati midda dambe oo adduunyada ka dambeysa la yusammuna waxay ku magacaabayaan al malaa'ikata malaa'ikta tasmiyata al untha mid la dig magacad oo malaa'ikatu wax leeyahay banaatullah innal ladina la yu'minuna dadka aan rumaysnayn bil aakhirati maalinta aakhira oo rumaynteeda iimaanka uu ka mid yahay la yusammuna al malaa'ikata malaa'ikati bay ku magacaabayaan tasmiyata al untha dadiga magaciisi وما لهم وما سغنان به مغعاب داس أي كما مغعاب الملائكة تسمية الأنثى من علم وعلم صحيحة وما سغنان وأقام يعني وحا إشيغ يسأل رمينا ينجرته بل وكذب إيا بهتان إيا إفتراء إيا كفر حم وما لهم وما سغنان به مغعاب داس ملائكته يكون مقعابين تسمية الأنثى من علم وحقوانا ومصرنا ليس لهم علم صحيح يسقق ما قالوا إن يتبعون من راعيان إلا ظن ملموغية وإن ظن ملهنا لا يغني من الحق شيئا حق وحكمة رمال waa laga digaba oo sharci waa ka diga nabi kalee sallallahu alayhi wasallam iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhabul hadith sajira malaha malaha marka waa shaakamada ugu been badan iyattabi'una marra'iyan magacaabidaas ay malaa'ikta ku magacaabeen tasmiyata al-untha madam isan aqwan ulahayn illa dhanna malamoodi wax kala marra'iyan وحقيقا ما هيا وإن ظن ملهنا لا يغني من الحق شيئا حق وحبك ما ترى وحبك ما تدقه فأعرض كجي سنين محمد عمن تولى ضدك كجي استي عن ذكرنا أنك حسيتان كأن حق ضدك الديدي وكيجروا ذو كتقي أدنك جيس سلام فأعرض كجيس عن من تولى عن ذكرنا أننا حسدنا إيا ذكرنا قرآن في وحيه هو كجيس أدونا كجيس ولم يريد أن دونين إلا الحياة الدنيا نرشع الدنيا الموضية وحكا لأن ربي وهم جيس إيا والبهار كيس والدنيا ذلك مبلغهم من العلم الدنيا داس مركا اي دونيان ومبلغهم من العلم غايه يولك او دنبيه او اقونته وحو سعينيان او ارادينيان والدنيا وان لغا اله لغا منغل اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا hammigaana iyo murugteena iyo walbahaarkeena iyo fakarkeena Allah waa ka dhigin adduunyo iyo cilmigaana maasha u gaaray oo ku intooday adduunyo gaalada sidaas ahaad ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhiratihim ghafilun adduunyo dhahirkeeda yaqaaneen sida loo rogrogo tijaarada iyo ganacsiga hadba maalin waa ku wax keenay maalin ba magac cusub iyo technology cusub ay wadaan maxay raayida dunidaan ma iska wataan oo raaxadooda iyo noloshooda adduunyada ku agtahay aakhira waxba kuma leh nasiib ma leh dalika mablaghuhum min al-ilm wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya baad dambaysay marka dalika adduunyadaas ay doonayaan mablaghuhum min al-ilm مبلغ وماش اي غارين او اقونت اي كغارين هركاس كغارين ادنيه ان راديان او سعيان او هلغمان انت لو تلغلن هليان كبدن مهلي كران ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ان ربك ربك ابنه محمد هو اسغا اعلم اسغا او اقون بدن بمن ضل عن سبيله ودلس تتكلم أسرع أقوام بدا وهو أعلم بمن اهتدى mid ka wadaas ku hanuunana asa cilmi badan oo labadooda laba khad bay ku kala socdaan iyo laba wado ilaahay marka oo mid walba uu mutaystay iyo midka maaratay hanuunka raacaya iyo midka baadida raacaya masalixda adoomada ilaahay ka warqaba maadaama uu yahay الخالق لجميع المخلوقات إن ربك هو أعلم ربك أعلم علم بذن بمن ضل عن سبيله وددي سقفك كرمي وهو أعلم بمن اهتدى مثل كوهن من أسقى وأقوم بذن لبذن وحكمة ديسة عدالة ديسة أن جوك اللهين في شرق ديسة قدرتي ديسة انت سلاسة كتميت ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله إله ما إسكال ما في السماوات سماوات وحي كجرة أما ملائك هالنقدين أما ما ارتوحك لها النقدين إله ما ملك كودا إيا أبو رتان كودا iya tasarruf kooda iyo maamulkooda ilaahay baa iskala ma fi samaawaat wa ma fi al-ardi iya dhulka wax la wixii ku jira asaga maamula wa koonka labadiino kor iyo hoos labada maamulkooda ilaahay iskala dhulka wixii ku jira ilaahay baa maarta maamulaya dad iyo duuyo iyo dugaad maamulka rabbi bay ku jiraan asaga maarta arzaaq ka sugayaan سداس الإله أسمي ليجزي الذين كوي إنو كأبال مريو أساؤوا حمان تسمي بما عملوا وحياي سميين إنو أبال كودا سيو ويجزي الذين كوي إنو أبال مريو أحسن وناك سمي بالحسنى مد وناك بدنادا جنادا مد والبالبالاس أو ضدك عدد يكس عدان فريق في الجنة وفريق في السعير عدالة داس إلهي مارت وطرق علي وكون كان أولي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إلهي عرف إي عيار وهو ما أبور أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كلا مجرتم qofki marka adduunyada markii la keenay oo uu mukallaf laga dhigay xumaan tuu bilaabo ku dhameystiro ku khatimo ku dhintay in maaratay aan la abaal marin oo aan laga jaasin wixii uu sameeyay iyo midkii asaguna markuu qaan gaaray wanaag inta bilaabay ku dhameeyay haddaan la abaal marin waxay noqonaysaa cadaalad darro laakiin ilaahay labadaba sidaas ugu talagalay ولله ما في السماوات وما في الأرض إلهي ما مارت السماوات يرددا ملكي غود اسكله وحي كسهارنا وكم مارما أسغى خلقي سعدالت حكمة ليجزي الذين سيأو إلهي أسمي إنو أبال مريو الذين أساءوا هو حمانت السمي بما عملوا حمانت السمي إنو جازي ويجزي الذين كوين إنو جازي أحسن وناك السمية بالحسنى مد وناك بضن جناعة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن الذين أحسنوا نتكاس إحسانك السمية أيالة تلمام إيه مكة تلمام على قبل إيه الذين وقوا محسنين يجتنبون كفقانا كبائر الإثم ذنب جواوي وكبيرة ذنب وحوق السماء كبيرة هي صغيرة كبائر هي صغائر وجمع لكن كبيرة هي كبير هي صغير ووحير هي وحوي مفرد كبائر الإثم بكفقانا dambiga midkiisa waa weyn wal fawaahisha iyo dambiga midkiisa fawaash xun waxyaalaha fawaash xun marka munkaraad زنادي خمرادي حسدتي حقدي كبرتي فخش الله حسنا أخمدي أخلاق أمدي إلا الله ماما لكن كما رأيسا فقام وحي صغائرتها لممك وصغائر الذنوب لمم الذين محسنين تواكوا يجتنبون كفقا ذلك الإرادي كبائر الإثم دنب قمتك سوين والفواحشة فواحش دي حمادنا وكوضة تقال فواحش دي مركوا عام وحلوحي ذنوبه لأن الله فواحش نوعد أنا عن هذا إلا الله ماما إسكفوا قائلين موبي وإستثنى مرك إلا الله ماما لمم هو صغائر الذنوب والله ما قافة يقوى سيد ذنوب تواوين أيقوى حباهي التوبة إنه قفك لي ماذا دنبي قاسوين إنه كتابت كان وإلهي دنبي لاف هو يديسته لكن الذنوب تيريك وحلو دافة أعمال مارتي شرعي وشاقي ويسقات كي وكلا أفو مركو ويسقات وحليها وقال دينا يا الذنوب تيريك عبو فيري وحبو مارتي مارت حمان السمائي وصغائر ناغو فيريي وحبو طابطي وحبو مارت لنكذي وحسوا أولي صغيرة جدا لكن دم بقوين وحكب العبارة يا زندي كاسوا دم بقوين كبيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورة النساء القصومة هذا كفو قاتان دروب تواوين والله إذن كرابي سيئات كي يرى الكعبة الذي كان لعفو وعيالا مركز لغود لعفو صلاة أحوال دروبة لغود لعفو ويسقات أحوال لغود لعفو جمعة إلى جمعة كلا أحوال لغود لعفو رمضان إلى رمضان عمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة هذا غفظ أسئلة عليه الدنب بواوين وحن يركب الناس صغائر الذنوب إن ربك واسع المغفرة إن ربك ربك أبني محمد واسع المغفرة تافتان تسلد بلاري واسع ما حيرنا ما لكبك وابنا ضيق معها وواسع رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إن ربك واسع المغفرة ربك رافتان كيس وامد بلارين يهي وواسع يهي ودنوب تقل وكف لي يهي قف طابتك أنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى إمارته وواسع نحريس تيسا وبلارنته إنه الغفور طابتك يا معدنك واجعليه هو الله أعلم بكم أصلا إذ قال بدن إذ أنشأكم إذ كبل الله من الأرض الألكة وآبه آدم باللوغي سعيد وآهي أذن كمركة باللوغي آبه بلدين تيرنا يلدين إسبايا لكن بدك آدم كدن بيلا مدفع لك أبوري لكن أسر كودم حلق أبوري وآدم إلما عرّو بدك بمركة وإلما إلما آدم عرّو لما أنتم أخوة بحصر يا مرة إن ربك واسع المغفرة هو ألا أعلم بكم أصلا إذ كذوغال بدن أحواشينا يفعاشينا يغواشينا إذ كسر فليسا أما إذ كدع عيسا إذ أنشأكم مرك إذ كبل الله من الأرض الألكة وأدين أبين آدم لقى أبو ريحيد عروتي سرمارتين وكان نطفة وإذ وقتبوا إلهي كعلم بذنية هاي أجنة أكقر سواما إذن في بطون أمهاتكم ويوينكين على شهر مكا كجرتين هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لبضى مربى إلهي وإذ كور قبي علمه إذ كلها وملك با قري الله وكي شيء إنه مكا رزق كيسا أجش كيسا عمل كيسا شرقي سعيد وياي أور كويس ما كنت جرا أي إلهي ما رت أجيهاي أو كور هما وإذ أنتم مركا هيدان إلهي وإذ كذا أقام بلنيهاي هو أعلم بكم الجنة مركا كقر صنايدان أو أستر نايدان الجنة جن حلو إلى هذا إنه أستر يا قصي وحمرت إلا أن لو جيدين وحكرا وعاديال أو بناك إيالي جن وراه قرصوني هاي أذن كنا مركا الجنة وحكو قرصوني دان في بطون أمهاتكم هويوينكين على شود فلا تزكوا أنفسكم نفتينها أمانينينا أو ها أمارتي عمل في عن ينغى في عن أنيا ساس هس أمان هو أعلم إلهي باكو أقوام بذن بمن اتقى غفك كعبسه أضوه اس أمان وحرام ذكر كرئينا كو أمانان لكن إن أضوه اس أمان تترانا في عن عم كيرس فلا تزكوا أنفسكم نفتينا تسكييننا أمانيننا هو الله أعلم كو أقال بذن بمن اتقى متكساك كعب صدا سورة النساء خصا مرني ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء إلهي بغفق الدور أمانة شرع ورمالة غفق إنه إس أمانة لما أقرأ حتى مقعيضة كم موقعته أمانة نجم سحابة وكب درغارك وحجرتي قبر رغم مقعابي جري برا مقعد برا برا مركوا من البر سنة سوفلي إحسان وحو نبي وكوير مركا زينب هلاب مقعاس لقد بدلو برا يعني حكو جرت أمان فلا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم لطلع البر إلهنا إذكاء قوام بذن مركزيرا بما نسميها قال سموها زينب ما يعطيكم بدل مرة تصنع يا أمان ويا ما يعلم أنك سمارد وحاسة كروا الله بحام وعلي هذا إلى هذا كرأي هذا ويا وحاكو جرى أمان إلى هذا غفكا كبخات سوا وحو نبي عليه الصلاة والسلام هذه قفكين قفكلا وربا إنو أمانو أولاق مرمان أي نغطو هيرا هذا أحسب فلانا والله حسيبه يعني أحسبه كذا ساسا أمالين وحقوانا يسبحين وجزم ولا أزكي على الله أحدا إلهي نغف ما أمانا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك دو حسوق يا هيوانات يا عباده يا خير هي لا والله انت خير بان رجينا ومارتي وحرم علينا من رايها ولا لكن غعاب سيد او ترادي وساس ويهبل وما هذا ضل هذا الجنه اللي قريب ولا هذا اهل الجنه جرب هذا ماسكره انا الى اسكره ما اقول خف جنه قريب يقف نار جرينا وما أقيم غيب أنا وما دال عنه حتى وحى في عمين إلا يرى هذا مرحوم أفضل أفضل بدين لنا مرحوم مرحوم إلا أن حريستي أدينا مرحوم يعني الحوية وقف الله رحمي وأن حريستي فلان المرحوم ما يقف خير بقف الرجالينا أخبرنا سبوها waxaan ku tuumayna malahaas in uu wanaajisay algar laakiin la tiraahdo qofkaas waa sidaas may lama oo afaraita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى إلهي وحو أيضا أنه شيء ضدك طاعدي سكجي استي أو انت مارتي خيرك يولادي أركان أو حوالا دبع يأكم وغضي هدنا كلاتي بل آذينا أفرأيت بل كورا الذي متك تولى كجيس داعي على حقي وناجي إيا الرسالة الراعة وحي إلهي سودة جيي ورسوشي سودة جيي لنك كجيس بل كورا حالكس أفرأيت بل كورا الذي تولى عن داعة الله إلهي داع عديسة وحصوك إلى يرسوش على الراعة كتبت الوسوى الدجيل الراعة حقا سي ونقص إوتان الراعة وحصوى طاعة الله لنكاس بالكورا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى معلى أمالينا أن سدى المدى دين دونه أولى حسابي ملاحظة حكم الجنة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى مركو أوليها أنا لا يمصب بحنا قيام مجر تنبع في مجره وصلاص سن اوغي واعداء ديبي قليلا وحير واكدا جوان وبي اكدا كديله وحليرادا قف مركو عيد قوده قال انا قد مركو ربن قوده مره قارت دغخ وين ايا ماشي كصباح ما حاس مركو كيرنيا qodintan awl ciidahay waday waa gawaanooday maal adag u gaaray oo salax waxa istaagay qofka markaa sidii awl khayrki xaqiisi u jeestay oo ka soo laabtay oo gawaankan u gaaray sidaas lagu miisaaliyay wa aqda qaliilan wax yar ayuu dhiibay ilaahay wax yar daacay ama maal buu dhiibay markaas uu goostay ama waa jeestay وأقدامك سجوان لبي أو إبربو النقضي عمل كيبا كيستاغي صنع غفت اسمك الجوان كجاري من كان أسمى الحكتكي كما ينتي إيمانك لقربي عنده من كاس أكتس موحاء هذا علم الغيب وحمقا أغوانته مغيبه طالع له أقالي أو فهو يرى مؤجيرا أما هو أقيها المياء عنده علم الغيب أكدي سموحاء هذا علم الغيب فهو يرى مكاسو أركيا مكاسو سكداي وحيو بحل لهاي أما حقه الرائي لهاي وكي استاغي أرنت مكاسو أسماها وحو معروف يواناجي وأجوجي بخلي يشحي كجرة أم لم ينبأ ميا لوغه ورانين بما في صحف موسى نبي موسى وراقي سي وخي كيهلي و ابراهيم يا ابراهيم صحفتي سي وخي كيهلي صحف ابراهيم وموسى سما وراقي كيهلي نبي موسى لسيي يا نبي ابراهيم الذي ابراهيم توفى اوفيي وخي لغو كلفه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما إماما قال لك ملك أوفيه بل أنت يعادك يوحي الأمري أما لك الرياضي marku oofiyay taacadi Alle risaaladi makhluuqi loo diray uu gutay wiilkiisa la tiisaalay gowra soma oofi waa galay waa oofiye markuu saara birti alayn joojiga qad sadaqta ru'ya waa rumaysay yaa aragtay am lam yunabba' miyaan looga waramin bima fi suhufi Musa nabi Musa waraaqihiisa wixii ku yiilay wa Ibrahim suhufi Ibrahim alladhi Ibrahim nabi Ibrahim waffa ufiyay wax alla wixii la amray ama laga reebay ama loo dirsaday risaalaha gutay maxaa ku yiilay marka nabiyullaahi Musa suhuftiisi iyo nabiyullaahi Ibrahim suhuftiisi hadda marka inuu adeeyo ayu bilaab waxa ku tiilay marka suhufi Ibrahim iyo suhufi Musa alla taziru inaysan xambaarayn waziratu nafdan bawday wizra ukhra wizra nafs ukhra nafkala dambigeeda inaysan qaadin saasa ku tiilay wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana dha qurba qofkan dambaabay qof kale waa ma saaray dambigiisa wuxuu doonaa alla taziru waxa ku yila suxufi Ibrahim iyo suxufi Musa waa inaysan xambaarayn waziratu nafdan bawday wizra ukhra wizra nafs ukhra naf kale dambigeed ma qaadayso oo ma xambaarayso ee naf walba wixii ayadu ay samaysay baa loo qabanayaa abaha ma lagu qabanayo dambigiisi adigana laguma qabanayo wixii maartay wiilkaagu u galay qofna looma qabo qof wax ka qaadayana male wa an laysa lil insaani waxa ku yiilay waxaanu dhan soo socdaa waa suxufi Ibrahim wa suxufi Muusa waxa ku yiilay ma sidaasaan loo sheegin وأن ليس للإنسان بن آدم كإنه صلى اللهين إلا ما سعى يصلوها الجميع وصعيه سيئ شغدي سكوكا سري سيدا أوسنو حنبارين أفكال الدنبجيس سيدا أفكال أجري أصيغ أوشق يستموغيه وحكال مهلا يكسر كنفتيسي أو أي كمتهاي awladiisi yadu cilmi baray dad iyo adii maarka sadaqa jaari loo sameeyo kasarkiisa waxa hadiski ahaa ila maata insaan in qada amalu ila min thalath sadaqa jaari aw cilmi intafa bihi aw walad salih yad'u lahu sadaxdaas kasarkiisa ku jira asaga waxaan abuuray cilmiga asaga dadka baray kutubtan alifay dadku wax u akhriyay quraan baray oo macallin ahaa kasar fiisan waa gaar hanun kaan sabab ugu noqday si xadiiski ahaay manka man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu dadbu xaq ugu yeeray dadkaas uu xaq ugu yeeray ajirkooda waa helaya min ghayri an yunqasa min ujurihim shay ay dadkaas ugu yeeray ajirkoodi aan wax laga nuqsaamin asagana kaamira loo siiyo ilmahaad marka waa kasabkaagi waxaan adiga lagu bixiyay oo sadaqa jaariya gadaashaada gaaraysa waa camalkaagi anwaac kale waxaa jira sharci uga ogolaaday ducada iyo sadaqada inay qofka soo gaarayso waa mujma calay waa la isku itifaaqsan waladina jaa'u min bacdihim yaquluuna rabbana igfir lana walikhwaanina aladina sabaquuna biliimaan ana waxaan duceynaynaa dadkii naga horeeyay saxaabada nabiga taabiciintii atbaac taabiciin aaymadii dadkii kale ka sii dambeeyay dhan qolaba qoladaas kale oo ka horeysay duceynaysa wa an laysa lil insaani binaana inu sallahayn illa ma saca waxa aduu halgantay baa leedahay oo adigu maaratay markaas aad xaq ahaan u leedahay laakiin wixii lagu tabarruco sameeyo hadalkaas qofkaas ku siiyo wa qofkaas xaqiiqsi ka yimaadeen wa tadawuq kale qof kale u xajiyay amalkaas waa amal gaar sama asal ma aha shaqadiisi oo kuma dacwo kara asagu ana amalkaan lahay xalay si waayay may laakiin wixii kale oo dadka ay ku taraan waa qofkaas kale ka yimid aduu laakiin kasabkaagi iyo amalkaagi baa leedahay وأما سعيه هل جنكيس يشغديس سوف يرى مرضا بإلا تصدونه سدا سميان لو شيء أم لم يربى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى تنك متى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأما سعيه أسأل شغديس هل جنكيس iy amal kisi sawfa yura marda ma ila tusi doora qiyamada wa qul amalu fa sayara la amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun surat tamam sama amal ka adima ka lagu tusinaya oo markii lagu sheego aya lagu abaal marina thumma marka ka baa markii lagu tusa amalkaadi يجزاه والأمال مرين الجزاء الأوفى أمال مرين بوحده كاملة الأوفى والأكمل لما يسنع بوحده ثم مكا الدبادات مركي عمل كسلة تصيه هل قنكسي سعيسي يجزاه والأمال مرين الجزاء الأوفى أمال مرين بوحده وكاملة لما يسنع او خبل غن نقصاني وان الى ربك المنتهى ولي وحا لو جيره وخي كيهلي صحف موسى وابراهيم وان الى ربك ربك حقيس اني اهاتي ميان لو شيغين المنتهى دمات يعني والمعاد يوم القيامه تطين لسوء علينا يا قيامه او دد هلكا ان كدمانيا إليه مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا وحبنا صلى الله عليه وسلم مرجع إلى الله رشد إلى قماتها منتهى وحق ربه وأما إلى ربك ربك حق سنية تميا لو شيء المنتهى فاش لقول انت هنا قلقول مانا وأنه الله هو الله أضحك إنه محكا قصليه وأبكا وكأوهيه ميا لو شيغين أو إلهي أسأل أبوري قصلك يأوهيه فرحدة يمروكت إلهي أبوري مدوى بنصدر الله كان بدليه أوهيه نصدر الله يكتب ماذا قصلك يفرحدة صدر الله يكتب ماذا وأنه ألا هو ألا أضحك أسأل وحكا قصليه وأبكى أساك أوهية والله بضل أساك أبوري قصرك هي أوهينتا وأنه ألا هو ألا أمات أساك وحدلة وأحيا أساك وحنالية الله بضل والله بطل ما إله إليه الذي خلق الموت والحياة حقير ذا إلي مرش الله أبوري ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدح ما رضي قرآن حقتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة الملك صماء هذا مدى سورة الكافر وقتنا سورة كرنا وقتنا سورة هود أمرنا أيضا الصدق صدح ذا مربع وحامارتي لو قدقي نرشا يلمشنا وح الله أبوري إنا التهاي إن دخلوا امتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا الدنيا دلتي هذا سورة الكهف على الشيء إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وامتحان وأنه ألا هو ألا أمات أسا وحد له وأحيا أسا وحنا عليه وأنه الله خلق أسقى عبوري الزوجين لبدي لمان الذكر متك لب والأنثى متك لديك مد لديك من نطفة منبك عبوري إلى تمنى مركلة دادية أولو رئمك لوسي دايو ألم يكن نطفة من منه اليمنى يمنى يتمنى وسلمه وفعلك مضارع وأنه ألا خلق أصغى عبوري الزوجين لبدي زوج لبدي لمان الذكر والأنثى لبئي لدي إله عبوري من نطفة بك عبوري إذا تمنى في الرحم رحم كبرك اللبو داديو وأن عليه الله كركي صحيح آتي النشأة الأخرى بالله دكالي وضدك السوء علينا سيد مقارب أب الله وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم إذ أنشأكم من الأرض هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بالله يسأل الله ألا مخلوقا فماتك سوء علينا السرعة وحانا ووحكوه إلي صحف موسى وإبراهيم وأن عليه ألا كنت سيئاتي النشأة الأخرى نشأة بالعبدة الأخرى أكلة وآخرة لصا نغرم وأنه ألا هو ألا أغنى أسغى وحضبية غني أساكتك وأغنى أسغى وحكيدية وكيد كان إيا إن دت وحكيد سدان إله إذا مارت أيدنا دك تصي معايا هذا حيوانات أنت وذا بدن عمك يتسرع يوم يكونون ما نروح هذا قبر برسان لكن وحكاية وحد يكتوى يريه وعلى هذا دبق الله قرآن صدق بارك مارس الدورشان تلي هذا حيوانات يريرا مال كيد وحد يكتوى لكن أنت وذا بدن حيوانات وما أنت أصبح هنا جراتي شمرت أصبح لي دورة إساء إذا باهم وإن شاء الله بنا سيدة الرجل كيد من مقصيني وحلقتي بخار كان صفورتي وحلقتي ما لي وحلق شطوة كلام مالا قيت كان سيكون نوش هو كان رسوله مرق إله إبا وحضمية أصيانا دطرح وكيدية آدمون وكب دليها بارتي وسانتك أبحضي بكار قلنا عليه أنت سنة استعماله أما بخار لقنا يا أما مال بنجح لقنا يا وعصلاته وأنه ألا هو ألا أغنى أصغى مارت وحضمية وملك عباده المال أصغى هنسية وأقنى أصغى نأغنى كي يميل أكتو ذا كنك وإسان أبهانا دو إني قطان وان نعمة مركض ما يسترن تفاصيل كلام وسيط جيران لكن تفصيل كان سقوف فيه عن وأنه ألا هو ألا رب الشعراء حد قال يرى شعراء ربي يسيو وضائفة كم إذا عربت هي عابد الجرتي أنا ما يسمعها أنا عندي قاس وعبا ما أرتبسها الشيء لكن وأسأل ما أرتبسها وحدك أيها العابد الجرين اليقانين أنه ألا هو ألا رب الشعراء شعراء ربي يسيو مركم حاو عابد يسير ربي قاس يعني شعراء ربي ولقتين ربي بابا مارت أسأل ربي أوعى أسأل عابد وأنه ألا أهلك وحو بابي عادا الأولى عادن الأولى إعادة الأولى لا بكره فسمعنا عاد في هراء وقوم هود عاد ثانية جرى رات مودة وقوى سدن بي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد كسمك وعاد الأولى وقوم هود وأنه ألا أهلك أصغى دبر قوية بابئي halaajiyay aadanil uula aadkii hore. Dad araba marka xoog badan bay ahaayeen. Wa samuda fa samudna wa aadkii labaad wa qawmu salih samudna wa halaagay فما أبقى وحبك من ريب الله دبر قول وثمود نواه لاغي أنه أهلك عادا الأولى وثمود نواه لاغي فما أبقى وحبك من ريب هل قفك في جملة وقوم النوح نواه لاغي من قبل هو أنقار ونبي نوح زفكه الرئي لما رعا دي رثمود أقوام تساوه الرئي قوم نوح نواه لاغي الا من قبل هؤلاء هو انكار حلوها قالوا ما غي انهم قواس لهالاغي كانوا وحي اهايين هم ايغو اظلم وظلم بدن او غردره بدن او رسول الهي اي حق لا سو ديري باي ظلميان ادمادي لا نولا باي ظلميان naftoodina waa dulmiyeen walakin kaanu anfusahum yadhlimuna ma qafran sabab wama dhalamnaahum walakin kaanu anfusahum yadhlimuna dulmiga markay sameeyaan waa dambigay gala fa kullana akhadna bi dhanbihi wa atgha ayra ka kibir badnaay qaq ya kibir ya santa bay la yimaadeen oo tamarrud iyo falaaganimo ay rusushii maalinta kula dhaqaaqeen wal mu'tafikata qaryadii la dabagadiyeyna ahwa waa la soo foorariyey waa qura qowm luut ka kor loo qaaday qaryadoodii dhammaad oo la fujiyey baa cirka la geeyey markaas la soo daayey waa amdarna calayhim xijaaratan min sijiil dhagaxna waa laga dabakeen dadkii foosh waxa uu sameeyay jiray oo liwaad ee sida lagu sameeyay inaan kaanu kuwaas la halaagay waxa ahaayeen aqwaantaas hum adlama kuwa gardarro badan wa adqa taq badan iyo kibir wal mu'tafikata ahwa wal mu'tafikata ayana waa la halaagay oo ku xiri karta tii hore ahlakadii hore ahwa ilaahi wa soo hoobiyay oo qaryooyinkaas ta kor loo qaaday baa hoos loo soo daayay faqashaaha waxaa daboolay maa qashaa wixii daboolay oo dhagax iyo waxba korka ka fuulay faqashaaha waxaa daboolay kuwaas wal mu'tafikata ahwa maa qashaa wixii daboolay فبأي آلاء فبأي آلاء ربك ربك نعموينك سمدابا تتمارا أغفدي وكشك سنتا مداء آلاء الله تاس نعم معها بطلان لها لا أغيلة وذوى نعم أدوامضي إيا رسوشي إيا كل وكما استان إيا عبادي إيا بلادي إيا قيدي إيا كل لقد ما كنت انت اما مستريح واما مستراح منه ان اصور راح يستو او دنك الدنيا يا تعبتي وكراح يستو ميل وناكسن وتغو ومستريح بالناس فراح يستو مستراح منه وحكم سنة يضطك يا بلادي يا قيادي يا حيوانات دبكوا شدة يا ظلم يا معاصي وكجري ولا استريح فبأي آلاء ربك آلاء ونعم فبأي آلاء ربك ربك نعموين كسم دابا تتمارا كشك نيسا وآلاء ذا يتنو نعم ماها إنسان كي الله الله من مجد هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة هذا متك عمين حمد نذير ومد دقية من النذر الأولى رسول شهر الدقية كمد وجنس قودي ينوع قودي أيو لمد يهي او بدعه كما اها قل ما كنت بدعه من الرسل هذا كان وانا حضره كان كسور جيدا نذير ومدغيا من النذر الاولى كامله انبياء هره دغي جرتي وكنا يحيى كما قدسنا أزفة الآزفة ليس الله من دون الله كاشفة وقيامه أزفة وحدواتي الآزفة مدي دويت وقيامه علم اقتربت الساعة اقترب هي أزفة وسلم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحاجر وصبرته أزفة ودواتي الآزفة مدي دوات وقيام الله وسط كل آت قريب ليس لها مداس قيام ده أزفة ملح من دون الله إله كسوكي كاشفة وح مارت الدفاع داهي مجرته وح دفاعي كرمال ليس لها أزفة ملح من دون الله إله كسوكي كاشفة مد فيريسة أو رايسة وحن مجران لا يدفعها إذن من دون الله أحد يعني غف دفاعي كرمال ليس لها من دون الله ليس له من دافع تاسكم عمد مشركين تمرك واحد لغو إنكرايا آيات كان صوص عضا القرآن كان لقيس الآن تيسي إيه إنه كان مشغولان أو أي سمارة كفا إليسا أفمن هذا الحديث ما القرآن كان بي القرآن كان بي تعجبون لا عجب إيسان وتضحكون مفقص ليسان ولا تبقون مؤي إيسانية وأنتم ساندون أذنكم مارتي إسكهيسا يسكه إياري أما كجي إيسانية ساندون والغناء ضد كفسري فسرين تكمله ساندون ابن عباس كفسري معرضون كجي سنه لا هنا ضد كفسر افمن هذا الحديث ما حديث كان شاكلها القران كالغوضة الله نزل احسن الحديث مئة تعجبون لي يا ريسان إنه صحيح يا هاي أو إلى حديث أكيم لياب عجب وتضحكون مقوقص ليسان استهزائي جساسي عيار ولا تبكون مؤي ليسان ليا سيدات القرآن كالرمي أو كل نغمي أي سمية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا مركب ليسان القرآن كما رتوى أينيان خشوعوا كردينيان وإلى قرآن القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا القرآن فعلينا لقيستو مرقاك وتم يلا سدارة إن الله سكشاك يوم يغرر القرآن فإن الله لقيست الله وترقى وأنتم أذنكم ساميدون أذنكم مارتك الجيستي القرآن في لقيسي جيسي يراعي ديسي فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا مكوح الأمر يا إن أي قرآن كما كي لقيستان سجودان أو أي مارتي قرآن نبيك توحيدك يا عبادة يا إخلاصك فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا سجودا لله ألا واعبدوا ألنا عابدا أو إلهي خشوع وحدانية دي سئلالية وحا رأسه الشيخ بالله رسول رد أو حديث كتبت بخاري إيه غير جسم الوريان نبي إنه سجودي مركو سورة النجم أخرية مسلمين تي يا مشركين تي يا جني إنسان إلا سجودين مركز إفاقيان كوي كرير آدم يعني وإسلامين قريش خضر بينهم وأهاي أيقنا وحي ماشا كسو قشدين وإلى آله هذا إنه سجودي أو عن جيرين وبين والله أعلم.